بص يا باشا، دلوقتي احنا عايزين، هو كده مش كده شغال كده. طيب دلوقتي يا باشا احنا عايزين نحكي القصه في عجال هيستوري. في عجال تمام، يعني احنا اتقابلنا اول مره انا وسعادتك من شهر 7 10/7 صح؟ وحضرتك انت اللي جبت، اللي قلت اللي جبت مدام امنيه صح؟ تمام، انت اللي اقنعتها صح؟ ماشي. بعد بقى ما حضرتك جبتها هنا احنا اتكلمنا في شويه حاجات، طبعا انا ما افتكرتهاش لما شفنا بعض النهارده، لكن انت اتكلمنا وقتها في شويه حاجات صح؟ انت فاكرها اكيد صح؟ وكان في برضه وقتها اتفاق ان هنتابع في فتره التحسن، اللي انا كنت متوقع التحسن، هنتابع مع دكتور رمض اللي انت بتروحي له، او قلت لك ان نشوف حد تاني لو عايزه. لا مش قصدي، انا قصدي قلت لك لو عايزه تشوفي حد تاني محايد صح؟ صح؟ لا احنا قلنا حسام ومش هنقول يعني عشان هو اتفقنا كده ان انت احنا هنروح له وهو هيشوف نتيجه من غير ما يعرف السبب. ما هي المفاجاه كانت حاجتين، حضرتك حضرتك قلت ان انت هتروح هتقوله ان انت بتاخد الدواء عادي وبتاخد القطرات عادي ومفيش اي تغير في الموضوع صح؟ انا عايزه اقول لحضرتك انا من اول اسبوعين بس قربي، لا قربي منك المايك ده بقى عشان احنا بدانا يا باشا اللايف اصلا. قولي بقى انت مش طالعه، ده صوتك بس اللي هيطلع. انا كده هلف التليفون لناصر بس اما تخلص هتتكلم. هتكلم صوت مايك. طب اتكلمي يا امي. يقول هو بالظبط من بعد اسبوعين لما مشيت على النظام انا. طب طبعا هتتكلمي يا امنيه. تمام، ممكن تحكي لنا هنت صغير عن حالتك، يعني مثلا امنيه سنك قد ايه؟ انا 44 سنه. 44 سنه. شكوتك لما جيتي يوم 10 يوليو 2024 كانت شكوتك بايه؟ انا مريضه بهست. بهست تمام. بقالك قد ايه مشخصه بهست؟ من 2018 يعتبر. 18 حلو قوي. ماشي، وبعدين 2017 ماشي كويس. كانت بدايه الشكوى من عيني. شكوتك كانت عينيك بالظبط. كنت رايحه على اساس ان انا داخله خلاص عمليات و بس قبل العين كان في شويه لخبطه. كان في شويه لخبطه في حاجات كتير في العين، يعني كان قبل موضوع عين الاستاذه امنيه كان في لخبطه. من اسم الموضوع كويس ان احنا في 2017 عرفنا مشكله مناعيه. قبل 2017 بسنتين ثلاثه كده شويه لخبطه في الجسم، يعني رحنا لدكتور دم ورحنا دكتور اعصاب ورحنا دكاتره كتير، يعني شويه مشاكل بتحصل. يعني الشكوى الامنيه اول ما جت لها في عينيها غباشه ضبابيه دي كانت جزء من المشاكل اللي موجوده اللي مش عارفين لها حل، يعني هي شويه حاجات وبنروح لدكتور فالدكتور يقول الورق اللي قدامي ما فيش حاجه بس في مشكله. ايه هي؟ مش عارفين لدرجه ان احنا وصلنا ان هي تبقى مشكله ممكن تبقى نفسيه، ضغوط يعني وستريس لحد ان احنا والدكتور الرمد اللي احنا متابعين معاه ده كان جزء من السايكل اللي احنا شغالين فيها. وكان كنا احنا تقريبا عملنا عمليه ليزك ده في تقريبا في 2016 قبل اكتشاف تمام. وفي 2017 هي الاعراض كانت موجوده بقى، تيجي غشاوه على العين، صداع شديد جدا ما تقدرش تستحمله، دوخه في الناحيتين العين اليمين. وكنا داخلين نعمل تصحيح للليزر، فالدكتور بعد ما واحنا داخلين العمليه عمل شويه فحوصات وشويه تحاليل او جزء من شغله يعني، وبعد كده رجع قال لا مش هنقدر نخش لان دي مش عيب الليزر، دي حاجه نادره بتبقى موجوده في القرنيه، بيبقى في غشاوه بتنزل او التهابات هي دي اللي موجوده وعامله المشكله. وقال كده احنا كده هنروح ارتشاح ده اول اكتشفت وقال كده احنا كده هنبتدي نروح لدكتور مناعه لان كده في الغالب الجسم يبقى فيه مشكله وهو اللي بيهاجم وهو الكلام ده كله. بالفعل رحنا لدكتور مناعه وبدا الموضوع ان بقى الدكتور حسام هو اللي بيشوف ويكلم دكتور مناعه بتقارير، فبدانا ناخد علاج مثبطات بقى للمناعه والكلام ده كله. مستركسيد بالمجموعه بتاعت الحموضه والحاجات دي مستركسيد ده يعني فيتامين زي محمد كمال كويس كده. ماشي اهلا وسهلا يا امل. تمام الاول بدات فطرا او بدات فطرا هات ادويه ثانيه زي البلاكمين او هيدروكين او حاجه زي كده مش فاكره بالظبط مش فاكره بس انا بدات الاول. انت يوم ما جيتي لي يوم 10/7 كان شكوتك ايه وقت ما جيتي؟ طب انا عايز اكمل القصه بتاعتي. لا كمل، استنى هنكمل عشان نوصل للنقطه اللي احنا في 2017. أيوة. بدانا نروح لدكتور مناعه. أيوة. بتوصيه من الدكتور حسام الرمل. بالظبط كده فكره يا جماعه، دكتور الرمل اسمع عشان بس المايك بتاعي مش شغال. دكتور حسام زياده هو استاذ الرمل اللي بيتابع حاله الاستاذه امنيه، تمام؟ وهو اللي انا قلت اسمه ليه دلوقتي. كمل يا باشا. وبالفعل رحنا للدكتور مناعه، وبدا الموضوع يبقى احنا شغالين مع الاثنين. في مشكله بنروح للدكتور حسام يشوفها، يكتب تقرير للدكتور مناعه، بيزود جرعه او ينقص جرعه والكلام ده كله. وبدانا في السايكل دي. في الوسط دخلنا دكتور انف واذن وحنجره في العصب السمعي. احنا وصلت في رمضان، في رمضان ما كانتش بتقوم على السرير. وعملنا الاختبارات، والدكتور مبدئيا قال ان العلاج بتاع المناعه بيأثر في العصب السمعي، ده رقم واحد، زائد ان بيسد بيضرب برضو العصب. وبعديها بشويه دخلنا على مخ واعصاب، كهرباء في المخ زياده، ودخلنا شويه برضو في علاج بقى بتاع صرع وحاجات زي كده. ورحنا لدكتور تاني وقفه. فكنا احنا ماشيين في السايكل دي من 2019 لغايه ما جينا عند حضرتك في 7 في 10 10 7 2024. طبعا الفتره دي انا كنت بتابع حضرتك في اللايف، هي كانت بعيده شويه. فسبب ان انا بعمل اللايف ده دلوقتي ان انا سمعت ناس خدت تجارب ولقوا في نتائج، فانا عشان كده ده رقم واحد انا بكلم الناس اللي موجوده. ندى محمود بتقول هي خفت. طيب احنا في 10 7 كنا موجودين هنا. 10 7 كنا ماشيين طبيعي او ماشيين بالسايكل القديمه، جايين بعلاجنا وجايين بروشتات بتاعتنا وجايين بكل حاجه. 10 7 حضرتك شطبت على العلاج كله باستثناء القطرات بتاعت الرمد، وقلنا هنتست شهر ونص. احنا قلنا هناخد 3 شهور، شهر ونص هنتست ونروح للدكتور حسام ان هو يشوف هل في حاجه، من غير ما نقول له احنا بنعمل ايه، هل في بالفعل تحسن ظهر قدامه فيزيكال بيشوفه ولا الدنيا ماشيه ازاي. وبالفعل احنا رحنا بعد شهر ونص وهو كتب تقرير، احنا بصراحه قلنا له، وهو كتب تقرير ان هو شايف تحسن كبير جدا والدنيا تمام وجون، يعني استمروا في اللي انتوا فيه. ورحنا قلت له اول مره قلت له. بالظبط كده. بس هو بالفحص وبال يعني باللي احنا متعودين عليه لقى نتائج موجوده، هو حطها في التقرير بتاعه. ده اول مره، دي اول مره بعد شهر ونص من العلاج. احنا طبعا من 10 7 وقفنا العلاج كله بالكامل باستثناء القطرات، وبدانا نمشي على النظام. ومن 10 7 قبل 10 7 ما كناش ماشيين على النظام عشان برضو يبان يعني النتيجه من فين. بدقه يعني. الستارت بتاعنا 10 7 تمام تقريبا. احنا رحنا في 10 8 للدكتور حسام، عمل تقرير، هو لاحظ ان في 21 8 يعني بعد شهر و10 ايام ما كنت عامل. ممكن بقى الدكتور بعد ما نخلص يقرا المكتوب. بصوا يا جماعه التقرير انا هحطه كده، وبعد كده هحط لكم صورته الحقيقيه، يعني صورته الحقيقيه خلاص. ده صوره التقرير بتاع الدكتور حسام استشاري الرمد بعد شهر و10 ايام، صح؟ شهر و10 ايام. ده اول وقت وقفنا العلاج بالكامل من 10 7. القطرات خدتيها بعد المره دي؟ انا بعد ما كنت حضرتك بالظبط باسبوعين انا بطلت القطرات. ايوه كده، الله يرضى عليك. القطرات كانت تقف، برافو عليك. لا الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. بالفعل احنا رحنا برضو بعد 3 شهور عند الدكتور حسام، فالنتائج كانت اكبر بكتير من الشهر ونص اللي احنا رحنا فيه. وهو نفسه كان مبسوط جدا، وهو عارف يعني، هو احنا كنا معرفينه احنا ماشيين ازاي، وهو كاتب ده في التقرير بتاعه. والامور الحمد لله بشكل عام في تغير شديد كبير جدا. يعني انا كان الباسكت بتاع العلاج عندي في البيت ما شاء الله يعني شكله كان يزعل. ده من ضمن الحاجات اللي الواحد مبسوط بيها، يعني باسكت علاج فعلا متنوع في كل حاجه. ده الحمد لله. على فكره الاستاذ عبد الناصر بقاله ساعه وشويه مستني معايا، انا اللي قلت له تطلع معايا لايف، وانا طالع عشان اسمع الناس، عشان الكلام اللي هو بيقوله ده مش اي حد يعرف يعرضه بالصوره اللي هو قالها، اللفه اللي لفها. هو نسي يقول حاجه بقى في الاخر، ان حسام بيه زياده استاذ الرمد متابع شغلي ومتابع فيديوهاتي. انا قابلته بالصدفه من حوالي شهر ونص في مول وسلم عليا بس ما قالش ان استاذه امنيه حل. تمام. وقال لي انا حاجه ازورك وبتاع ومش عارف ايه، وقال لي انا متابع حضرتك وي وي وي، لكن بصراحه انا كنت عارف ان هو اللي بيتابع حاله امنيه، يمكن الدنيا صغيره بقى. تمام. تمام. لكن انا لا اقدر اقوله انا معرض الكلام ده، حاله امنيه اتحسنت من قوه الابصار من 6 على 60 العين اليمين، 6 على 18، 6 على 30 العين الشمال، بقت 6 على 12. القزحيه والقرنيه ما بقاش فيها التهاب الحمد لله. الراجل بيقول كملوا على اللي انتوا عليه وبيشكر. الحمد لله. التقرير الثاني يا جماعه بعد 3 شهور. تمام. الاستاذه امنيه النهارده جايه بقول لها يعني انا مبسوط بيكي وخلاص مش هنتكلم في حاجه، هي جايه بتقول وجايه تشكرني هي والاستاذ عبد الناصر. انا بشكرهم، انا بشكرهم. لا بنشكر حضرتك طبعا. لا انا بشكرهم سبب. رقم واحد. رقم اتنين بس انا بوجه اللوم للاستاذ عبد الناصر لانه لحد النهارده مش ماشي على النظام. مش ماشي على النظام مع انه شايف. انا عن نفسي اقسم بالله اللي بيحصل قدامنا ده معجزه شفائيه الحمد لله. وربنا قرب لك بقى، ربنا قرب لك يا استاذه. نفسيا طبعا في تغيير كبير. لقيت يا فلان النفسيه دي حضرتك قول لنا نفسيتك بقى الحاجات اللي حصلت لك يعني. كنت بتزعلي من غير سبب؟ اه انا كنت بزعل من غير سبب. يس يس ويس. انا كنت بقول لاولادي ايه واحنا قاعدين يعني. انا كنت بيجي هموت؟ قلت لهم هموت صح؟ هتستحملوا. والعيال دي بقى يسمعوا مني الكلام ده كل يوم حوالين مقابل. وكنت بزعل قوي لما هم بيجوا يشوفوني في انا هسيبكم وهمشي يا جماعه. صح؟ انا في الدنيا معجوز. وفعلا ما كنتش قادره اعمل لهم اي حاجه يعني. في حاجات كتير انا كنت بعملها. حضرتك بتقفي مع اولادك ونشاطك كويس؟ خسيتي قد ايه يا استاذه امنيه؟ نقول 15 كيلو. 15 كيلو ده بالميزان، لكن بالمقاسات بقى لا المقاسات اختلفت في حاجات كتير في الهدوم. ما النهارده اصلا. لما دخلتي سالتيني قلت لي انت عارف انك لا مش فاكر. ايوه طبعا الشكل اتغير. يا جماعه مش عارف اقول لكم ايه، انا النهارده من اسعد ايام حياتي والله العظيم. يعني النهارده فعلا من اسعد ايام حياتي. اولا التحسن مش بس بالكلام، التحسن على الورق، العين بتتحسن قدام دكاتره الرمد. مش عارف اقول لكم ايه، بشكركم. انا النهارده يا جماعه بس بقول لكم مفيش حاجه اسمها مرض مزمن، مفيش حاجه اسمها بيكس روماتويد، مفيش حاجه اسمها سرطان، الكلام ده كله كلام كله مرتجع، كلام مرتد، كلام تاثيره السلبي على الجسم يمكن الاستغناء عنه. لو في حاجه انا عايز توجهها يا استاذه امنيه اتفضلي. عبد الناصر باشا لو عايز توجه حاجه. ده تمام. احنا الناس عايزين يسمعوا حضرتك. احنا الحمد لله كلنا نرفع ايدينا. انا بقول دي انا جات لي دلالات كده سبحان الله من غير ما يعني جابها دلالات. انا ما كنتش بعرف اثبت اصلي. سمعتوا يا جماعه؟ مش بعرف اثبت. سمعتوا؟ لا ده كفايه ان انا دلوقتي بسجد وبصلي يعني. امنيه هانم دي جات لها رؤيه، الرؤيه قالت لها قومي اسجدي صح؟ دي كانت قمت الحمد لله. سجدت قد ايه ما سجدتيش؟ كانت في سنين كتير. سنين كتير. سنين. بتصلي بقى انت يعني. مجرد ان هي بتنزل على الارض يبقى في دوخه وزغلله. انا مره واحده لقيت ربنا سبحان الله رؤيه من عند ربنا اثبتي يعني. الحمد لله انا عايزه اقول لك انا كنت معاكي اثبت الطنين اللي في ودني مع عدم الاتزان مع كان حاجات كتيره بتحصل لي الحمد لله. كنت ممكن تقعي وانت بتصلي. ايوه انا ما كنتش ببقى قادره. في دوخه. كان بيبقى فيه دوخه. مش ببقى قادره خالص. دي جات لي من عند ربنا سبحانه وسجدت الحمد لله. باشا انت رميت الدواء؟ احنا من يوم 10/7 ما فيش. بس خلاص. انا دلوقتي انا مش عايز منكم، انا عايز منكم بس اشوفكم دايما بعافيه وخير. الله يكرمك. الحاله اللي حضرتك قلت لي عليها حمى البحر المتوسط دي اللي بتاعت قلب الجهاز الجيبي هديها. تمام. اللي هو مش اوتوماتيك من النهارده على النظام. انت عارفه النتيجه. تمام. انت عارفه النتيجه. ايوه هي بس يعني هو النقطه ان احنا لما جينا احنا طبعا متابعين النظام متابعين اللايف والفيديوهات من بدري بس ان في حد يبقى مسؤول وقف العلاج دي بتبقى صعب. انا مسؤول. يعني ما انا عارف يعني انا يعني النقطه ان انا هل امشي تدريجي نقص ولا لا مش هيبقى اجيبيها بقى يعني. بصي مع الوزير هي قريبتك صح؟ لا هي اصدقاء. طب شوف يا باشا انت عايز تجيبها امتى؟ الاسبوع ده عايز تجيبها عليك اكسبشن وقت باشا تحب تجيبها ان شاء الله. تمام خلاص وانا هعرف اعملها اللي انت عايزه. خلاص باذن الله. خلاص راضي على الشفاء السبب يعني. هي نفسيه تعبانه جدا اشكرك يا مرنا، اشكرك يا دكتور، شكرا لك على الدكتور حسام زياده، واشكركم. انا اسف ان انا اخرتكم. لا لا مفيش مشكله، بس احنا اتاخرنا عشان نعرف الناس بالتجربه. التجربه انا جيت هنا لما سمعت اللي قبلي في نتائج، فانا حبيت اشارك التجربه. احنا بنتكلم على فاكت موجود، يعني انا بتكلم على حاجه انا عشتها. انت ما اتكلمت مع حسام في موضوع ايه؟ قلت له ايه؟ قلت له مش دجال. قلت له لا، هو انا كنت بكلم دكتور حسام، فهو بيقول دي مدرسه، والمهم ان هو مش دجال، يعني في علم وبنتكلم بحاجه موجوده، عنده نتائج. يعني المفروض النهارده حسام بالظبط يطلع يديكلير بقى يصرح، في واحد هنا عمل كذا مع حاله بيكسيت، واحنا اهو تمام، هو موجود في التقرير خلاص، ما هننزل كلامه. موجود هو يعني زي ما احنا كنا بنشوف ان الدكتور حسام، انا بتابع مع دكاتره، هو مجرد بيشوف، لان تحسن العين المشكله صح، وبناء تدرج الحاله بالظبط، فبناء عليه هو بيدي توصيه او تقرير للدكتور او للدكتور المناعه اللي هو بيبتدي يتعامل مع اللي هو شافه في الطب. بس هو النهارده شاف مبسوط، قال يا جماعه هو مبسوط، انا مبسوط، فما تعملوش حاجه، اللي انتوا بتعملوه كملوا عليه. لا هو مبسوط وقال لنا خلاص، فانا عايز من حسام كتر خيره، كتر خيره، انا بشكرك، واحنا بنشكر حضرتك، احنا بنشكر حضرتك كتير. انا اسف ان انا اخرتكم. لا لا مفيش مشكله خالص، لما تحب تيجي بعد تعالى، بس طيب. تيجي من غير البطن الصغيره دي عشان ما لبستش التيشيرت ادي. لا مش خلاص، انا هشد بقى معايا. لا انت حضرتك النهارده انت منتور، انت المفروض انت تقومي بناس ثانيه، انت النهارده ايقونه لغيري. في تجربه، تجربه وصاحبه هيستوري قديم، سبع ثمان سنين بتلف، لفيتي مش تخصص واحد، 10 12 تخصص، 10 12 دكتور، 15 20 روشته، فدي عارفه ده انا معايا باسكت، فعلا باسكت، باسكت غير الاشاعات. انا عايز اوصل ان انا بعد ما متوفى رميت ادراج فيتامينات، طبعا ما كنتش برمي الحاجات دي قدامه عشان ما يزعلش، لكن انا رميتها مش هستفاد منها خالص. والنظام الاكل اللي يبقى محتاج جنبه فيتامينات، عارف ان هو نظام ناقص عاجز، طالما هو مش قادر يوفيك محتاجه. شكرا. بصوا انتوا شفتوا النهارده الجو حلو ازاي، الحاله كانت جميله، كلها حاجه مشرقه، التحسن في وقت بسيط، فقدان الوزن كان قوي وصريح تمام. ف انا في اللايف هخلص. حال الاتجاه ايه يا دكتور؟ اتجاه ايه؟ الارتجاع قصدك؟ الارتجاع اكيد قصدك الارتجاع. خلاص انا معلش عندي شويه شغل هنا وكشوفات اخلصها، ممكن نطلع لايف بالليل تاني ان شاء الله. اشكركم على حسن الاستماع واشوفكم على خير. شكرا يا استاذه سوسو، شكرا يا سوسو.